لا تلومن اليهودي، لا تلومن اليهودي على أن يرى الشمس فلا ينكرها، إنما اللوم على حاسبها ظلمة من بعد ما يبصرها.